بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنجينا موسى ومن

رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر بل لا تكرمون

الشيخ محمد صديق المنشاوي تلا علينا فيها ما تيسر من سور الشعراء والفجر وفاتحة الكتاب وأول سورة البقرة.